عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عربيا قال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، فذكر الصلاة المكتوبة والزكاة المفروضة وصوم رمضان. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن وفد عبد قيس لما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالوفد أو بالقوم غير خزايا ولا نادمين. قالوا: يا رسول الله إنا لا نستطيع إتيانك إلا في أشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فأخبرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. قال: وسألوه عن الأشربة. قال: فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، ثم قال: أتدرون من الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن الحنطم والدباء والنقير والمزفر، وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. هنا يذكر الصوم، والصوم شعبة من شعب الإيمان، كما في ذاك الحديث الذي ورد فيه ذكر الشعب بهذا اللفظ الذي سمعته. والصوم ركن من أركان الإيمان، من أركان الإسلام، وأركان الإسلام خمسة وأركان الإيمان ستة. ويريد هنا يبين على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه وفد عبد القيس وسألوه أن يخبرهم بأمر فصل، يعني بشيء يستفيدون منه ويدخلون به الجنة ويعلمون به من وراءهم، لأنهم قالوا: إن هذا الحي من ربيعة، وبيننا وبينكم كفار مضر، يحولون بيننا وبين الوصول إليك إلا في الشهر الحرام أو في الأشهر الحرم. وكان أهل الجاهلية إذا جاءت الأشهر الحرم لا يتعرضون لأحد، فيستطيع الناس أن يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وفي المدينة. ووفد عبد القيس حينما وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة طلب منه هذا الطلب. المؤلف هنا يقول: الصوم ركن من أركان الإسلام، جاء ذكره في كتاب الله عز وجل، فالله عز وجل يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. والله يقول: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وفي حديث عبد الله بن عمر الذي سبق ذكره أيضا: بني الإسلام على خمس، فذكر من الخمس الأركان الصيام. المؤلف أفرده بهذا الباب ليبين على أن الصيام من الإيمان، ولهذا أورد حديث أبي هريرة أن أعرابيا قال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. وهذه الأسئلة التي ترد من أولئك دليل على أن همتهم العليا هو دخول الجنة، فلم يأتي يسأله: ماذا أصنع؟ أفتح لي مصنع، أفتح لي متجر، أفتح لي. إنما يأتي يسأله عن الإيمان، يقول: أخبرني بعمل يدخلني الجنة، لأنه يعرف على أن الرزق مضمون، وهو يشتغل في تجارته، في زراعته، في مواشيه، لكن الذي ينقصه الإيمان، ينقصه تعاليم الدين. فيأتي يسأل السائل عن الشيء الذي يريده. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم وهم لا يكسرون الأسئلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحبون أن يأتي الرجل العاقل من البادية فيسأل الأسئلة، وتلك الأسئلة يجيب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل جاء وسأل هذا السؤال، قال: يا رسول الله، وهذا يدلنا على أن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بهذا اللفظ، يعني احترام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدعى أو ينادى يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. قال فذكر الصلاة المكتوبة والزكاة المفروضة وصوم رمضان. وتذكرون في الحديث أيضا الذي سبق أن ذاك الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن أركان الإيمان، أخبره بأركان الإيمان الخمسة ومنها الصلاة المفروضة، فلما عددها قال ذاك الرجل والله لا أزيد على ذلك شيئا ولا أنقص، أي أن ذاك الرجل قال هذه الصلوات المفروضة سأحافظ عليها ولا أزيد عليها ولا أنقص منها. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أفلح إن صدق، أفلح إن صدق، يعني إن واظب على الصلاة وحافظ عليها حفظ دينه. والصلاة هي من أهم أركان الإسلام، لأن الدخول في الإسلام هو بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم بعد ذلك تأتي أركان الإسلام على الترتيب في أهميتها. وسبق لنا في الباب قبل هذا بباب واحد أو بابين، حينما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن وأخبره بأنه يأتي قوم أهل كتاب، يعني عندهم علم، من اليهود والنصارى، وقال أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أول ما تدعوهم إليه الشهادة. وهذا الذي بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته، لأن العقيدة إذا لم تتحقق الأعمال لا تقبل، إذا لم يكن هناك عقيدة صحيحة سليمة الأعمال لا تقبل، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولئن أشركت ليحبطن عملك. فلا بد من الأساس الأول الذي هو إصلاح القلوب، ورسول قال إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. إذن المطلوب منهم الشهادة لله بالوحدانية، ثم بعد ذلك قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، أي أن الأصل هو الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم بعد ذلك إذا قبلوا هذه الشهادة وعملوا بها، لأن الخلاف بين الأنبياء وبين أممهم ما هو إلا في توحيد العبادة، يعني في إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، أما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات أيضا فهذه اعترفوا بها، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ومع ذلك تلك المعرفة لم تدخلهم في الإسلام، بل جاهدهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، يعني مع اعترافهم بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، هذا الاعتراف بالله عز وجل لم يجعلهم مسلمين، وإنما يكون مسلمين إذا وحدوا الله عز وجل وأفردوه بالعبادة. ولهذا قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سألوا هذا الأعرابي عن عمل يدخله الجنة قال له الصلاة المكتوبة والزكاة المفروضة وصوم رمضان. كل مسلم يريد الجنة، ولهذا حينما قال ذاك الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف دندنتك ودندنة معاذ، وإنما أسأل الله عز وجل الجنة وأن يبعدنا عن النار، فقال الرسول حولها ندندن، يعني الطلب كله مطلوب المسلم في هذه الدنيا إذا انتقل للآخر أن يدخل الجنة. إذن من الأعمال التي يدخل بها المسلم الجنة المحافظة على أركان الإسلام الخمسة. وهنا المؤلف يريد شاهد للباب وهو ذكر الصوم. صوم رمضان يعني من الأمور المهمة في حياة المسلم، لأن الصوم الله عز وجل أخبر على أنه له وأنه الذي يجزي به، بخلاف الأعمال الظاهرة قال رسول عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. معنى هذا على أن الإنسان يأتي يصلي الناس يشاهدونه، يذهب للحج الناس يشاهدونه، يتصدق يزكي الناس يشاهدون ذلك العمل، لكن الصوم من الأمور التي لا يعلمها إلا الله، لأن الإنسان قد يكون في داخل بيته يأكل ويشرب ويعمل ما يشاء ثم يخرج ويقول للناس أنا صائم، الناس يصدقونه لكن الله عز وجل هو الذي يعلم ذلك. ولهذا قال الرسول في هذا الحديث عن الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ثم بيّن قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يعني ما ترك الطعام والشراب والشهوة إلا من أجل الله عز وجل خوفا من الله واحتسابا لما عند الله عز وجل، كما سيأتي في الحديث التالي من صام رمضان إيمانا واحتسابا. إذن هذا الحديث فيه ذكر الصلاة وفيه ذكر الزكاة وفيه صوم رمضان، ثم أورد حديثا آخر وفيه أمور أخرى أي يشتمل على أعمال أخرى، وهو حديث وفد عبد القيس لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم استفسر الرسول من القوم أو من الوفد، فقالوا ربيعة. الرسول عليه الصلاة والسلام بأسلوبه الحسن وأخلاقه الفاضلة قال مرحبا بالوفد، يعني رحب بهم لأنهم وفدوا عليه، والإنسان إذا جاءه الضيف يكرمه، وهؤلاء جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون أمرا مهما، وهو أن يريدوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم الإسلام، ولهذا طلبوا منه أمور معينة، وقالوا أعطنا يعني أمر فصل، يعني شيء قطعي نهائي إذا أخذنا به دخلنا الجنة حتى نعمل به ونخبر به من وراءنا. ولهذا نقول للإخوة الزوار والحجاج في مواسم الحج حينما يفدون إلى هذه البلاد يجب عليهم أن يجلسوا في هذه الحلقات حتى يخبروا من وراءهم بما يتعلمونه. ولهذا قبل ليالي ما أدري الأخ جاني ولا ما جاء، هو زميل له، العلم في الدنيا موجود والعلماء موجودين، لكن في ناحية معينة فيها تقصير، وهي معرفة التوحيد الصحيح وإخلاص العباد لله عز وجل، لأن كثيرا من الناس يقعون في الأمور الشركية وهم يظنون على أنها إما توسل بالصالحين، وهذا ما يسمى عندهم، وهم يعملون هذا العمل الذي هو شرك بالله عز وجل، لأنهم يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويستعينون بغير الله، وهذا هو الشرك بعينه. لأن كفار قريش حينما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، لكن ماذا يصنعون مع العزة ومع اللات؟ اللات رجل صالح كان يلت السويق للفجاج، يعني كان يكرمهم ويضيفهم، لما توفي عمل المشركون ما عملوا فصار قبره صنما يدعى من دون الله عز وجل، فكان المشركون يتوجهون إلى تلك الآلهة لا يقولون أنها تخلقهم أو ترزقهم أو تحييهم أو تميتهم، كلهم يعرفون أن الخالق الرازق المحيي المميت هو الله، لكن ماذا قالوا؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني يتوسطون بهم إلى الله عز وجل. ولهذا لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. الآلهة الكثيرة المتعددة، هم يعرفون أنها آلهة، الأصنام من الأحجار والأشجار وأصحاب القبور، هذه كلها يعرفون أنها آلهة، أجعل الآلهة إلها واحدا، لأن الله عز وجل أمرهم أن يعبدوه وحده. ولهذا قال الله عنهم ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله، ولكن إذا قالوا اعبدوا الله وحده قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فالشاهد من هذا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى التوحيد الخالص. ماذا كانوا يعملوا مع تلك الأصنام؟ يدعونها من دون الله، يستغيثون بها، إذا تأخر المطر جاءوا إليهم وطلبوا منهم أن الله عز وجل ينزل عليهم المطر، يقدمون الذبائح، يقدمون الهدايا، يقدمون النذور، يطلبون من الله أن ينزل المطر بواسطتهم. إذا جاء العدو جاءوا استنصروا بهم على عدوهم. إذن هذه الأمور التي يرتكبونها محبطة لجميع الأعمال. من ذبح لغير الله، من دعا غير الله، من استغاث بغير الله، من استعان بغير الله، هذه الأعمال كلها هي الشرك بعينه. والله يقول ولئن أشركت ليحبطن عملك، ولئن أشركت ليحبطن عملك. إذن هؤلاء الوفد حينما جاءوا كانت همتهم عالية، طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعطيهم ذلك الأمر الفصل. نسمع لكلامه، قالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع إتيانك إلا في أشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، يعني يمنعوننا من الوصول إليك، لكن في أشهر الحرم الكفار يحترمون الأشهر الحرم فلا يعملون فيها شيئا ولا يتعرضون لأحد، بل الناس يأمنون في هذه الفترة. قالوا فأخبرنا بأمر فصل، بأمر فصل، أمر واضح نخبر به من ورعنا وندخل به الجنة. شوف المطالب العالية عندهم، أخبرنا بأمر فصل، أمر واضح، هذا الأمر نحن ندخل به الجنة ونخبر به من ورعنا. قال واسألوه عن الأشربة، وهي سيأتي أيضا توضيحها. قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، أمرهم بالإيمان بالله وحده، ثم قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. وهذه قاعدة معلومة على أن أي إنسان يسأل عن علم لا يعلمه فيقول الله ورسوله أعلم، فيحيلنا العلم إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم في حال حياته، لأنه الذي يعلم ذلك العلم الذي قال لهم أتدرون ما الإيمان؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله، الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله. في حديث جبريل الذي سبق شرحه أنه حينما جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله عن الإسلام وسأله عن الإيمان وسأله عن الإحسان، فسر له الإسلام بالشهادة، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه هي شهادة واحدة، هذا ركن واحد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركن واحد، لأن من شهد الله بالوحدانية ولم يشهد الرسول بالرسالة لا يكون مسلما. ولهذا اليهود وأمثالهم الذين يشهدون الله بالوحدانية ولم يعترفوا برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبروا كفارا، أي لا يكون المسلم مسلما إلا إذا شهد لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وقد عرفنا معنى الشهادة لله بالوحدانية أنك تطيعه في جميع ما أمرك به وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه، وكذلك حينما تشهد للرسول بالرسالة عليك أن تطيعه في جميع ما أمرك به وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه. أما تشهد للرسول بالرسالة ويأمرك بأمر ولا تعمله وينهاك عن شيء وترتكبه ففعلك هذا يكذب هذه الشهادة، لأن الشهادة لها معنى ولا بد من الالتزام بمعناها، فإذا لم يلتزم الإنسان بمعناها ففعله يكذب قوله. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا كما عرفنا ركن واحد من أركان الإسلام الخمسة. وإقام الصلاة، جبريل حينما سأله الرسول عرف له الإسلام بهذا، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان هناك، وأن تحج البيت أو حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هنا أعطاهم الأربع فقط، فلم يذكر الصوم، لم يذكر الحج، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، لم يذكر الحج ولكنه جاء في أحاديث أخرى. هنا فسر الإيمان بما فسر به الإسلام، وهذه القاعدة عند العلماء بيّنوها بأنه إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده كذلك، لكن إذا فصلت في مكان واحد كما في حديث جبريل فالإسلام يختص بالأعمال الظاهرة والإيمان يختص بالأعمال القلبية. في حديث جبريل فسر الإسلام بالأركان الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ففسر الإيمان بالأعمال القلبية. سأله عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا ذكر الإسلام والإيمان في مكان واحد يفصل، فالإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال القلبية. أما إذا ذكر كل واحد لحاله يدخل فيه الآخر، لأن قوله في الإيمان أن تؤمن بالله هو معنى أن تشهد أن لا إله إلا الله. قول في الإيمان أن تؤمن بالله معنى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالإيمان هنا يشمل الإسلام. هنا فسر كما قلنا الإيمان بما فسر به الإسلام. الشاهد منه هنا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الصوم، وهذا الذي يريده المؤلف للباب. لكن هذا الذي سأل عنه هؤلاء أي وفد عبد القيس هي من الأمور المهمة، ولهذا قالوا: أخبرنا بأمر فصل نعمل به ونخبر به من ورانا حتى ندخل الجنة. فأعلمهم بالشهادة لله بالوحدانية وهو الأصل، وللرسول بالرسالة وهو الأصل، لأن الأعمال لا يمكن أن تكون مقبولة إلا إذا وجد الإخلاص لله عز وجل في العبادة. ثم أخبره بعد ذلك بإقام الصلاة، والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ولأهميتها كما سبق الحديث عنها متكررا، لأهميتها فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج فوق سبع سماوات. فالصلاة من حفظها حفظ دينه. وبعضكم يمكن صلى اليوم الجمعة في المسجد، الخطبة خطبة الجمعة كانت مخصصة للصلاة ولأهمية الصلاة، فالصلاة هي الأساس بعد الشهادتين، من ضيعها ضيع دينه. ورسول عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فيجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة حيث ينادى بها، وهي من سنن الهدي كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقال: لو تركتم سنة نبيكم لضللتم. أي صلاة الجماعة من سنن الهدي. والرسول عليه الصلاة والسلام هم أن يحرك على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. وكذلك أخبر على أن من سمع النداء لا صلاة له إلا في المسجد، حينما جاء الأعمى وقال: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، وهل تجد لي عذرا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: هل تسمع النداء؟ تسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: أجب لا أجد لك عذرا. فإذا كان الأعمى الذي ليس له قائد ولم يأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام في ترك صلاة الجماعة، فكيف بنا ونحن أصحاء وقد منحنا الله العافية؟ فيجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة. وذاك الرجل الذي كان بيته بعيد عن المسجد وقيل له يشتري له حمار حتى يأتي من بيته إلى المسجد لأنه بعيد، ماذا قال؟ قال: لا أحب أن أكون بجوار المسجد، يعني أنا نفسي أحب أن أكون بعيد. ماذا يريد؟ يقول: أريد أن تكتب لي الخطوات، لأن الإنسان إذا توضأ في بيته وجاء للمسجد خطوة تكتب له حسنة وأخرى تحط عنه سيئة. فإذا وصل ودخل المسجد وصلى الصلاة كتبت له كاملة كما في الحديث: صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة. فالبعد عن المساجد يعني فيه فائدة لمن يرغب تلك الفائدة. ولهذا لما أراد بني سلمة أن ينتقلوا لأقرب مسجد لما فضيت الأماكن قال بني سلمة: دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني أبدوا مكانكم وإن كان بعيد عن المسجد فآثاركم تسجل لكم وتكتب لكم حسنات وتحط بها عنكم سيئات. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر هذا الوقت بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة وبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وهي من أركان الإسلام الخمسة، وكما قلنا من الأعمال الاجتماعية التي لو طبقها المسلمون لما وجد محتاج، لو طبقها المسلمون أي أخرجوا الزكاة كاملة ولم يأخذها إلا المستحق ما كان في المجتمع محتاج. ولكن الأمر كما قلنا من الجانبين، أهل الأموال يبخلون ببعض أموالهم فلا يخرجون الزكاة كاملة، وأيضا الآخذون قد يأخذها الإنسان وهو قوي، فالقوي الذي يستطيع يعمل لا يستحق من الزكاة شيئا، وإلا لو أخرجت الزكاة كاملة وأخذها من يستحقها لأصبح المجتمع يعني مجتمع متكامل متكافل، وهي من التكافل الاجتماعي التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ركن من أركان الإسلام فيها الفائدة للمعطي وللآخر، فهي تطهير للإنسان من الشح والبخل، وهي تنمية لماله، وكذلك تعين المحتاج لقضاء حاجته. وصيام رمضان. ثم قال وأن تعطوا من المغنم الخمس، ونهاهم عن الحنتم والدب والنقير والمزفة. جاء في هذا الحديث أنهم سألوه عن الأشربة، أي عن الأشياء التي يشربونها، وكما هو معروف في تلك الفترة ولا زال الخمر موجودا، فكانوا يشربون الخمر، وحينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الدين الذي أخرج الله به العالم من الظلمات، ظلمات الكفر والشرك والظلم والجهل إلى نور الإسلام، في بداية الأمر لم يحرم عليهم الخمر، ولم يحرمه الله عز وجل في بداية الأمر، وإنما طلب من الناس الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، حتى الصلوات كما سبق الحديث عن ذلك لم تفرض إلا قبل الهجرة بسنة وستة أشهر، الفترة الأولى كلها التي في مكة 13 عاما كلها الدعوة لإصلاح القلوب، لأن القلوب إذا صلحت تتحمل جميع ما يأتي من التشريع. فالخمر كانت من الأمور التي يعتادها الناس وهي حياتهم، فالرسول عليه الصلاة والسلام ما كان في مكة يقول اتركوا الخمر، بل حتى في المدينة في البداية كذلك، حتى نزلت الآيات بالترتيب في تحريمه. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فهنا كما ذكر العلماء على أن في هذه الآية ليس التحريم قاطعا للخمر، وإنما فيه بيان على أن فيه مصالح لكن مصالحه قليلة ومفاسده أعظم. العاقل يوازن بين المصلحة والمفسدة، فمن ترك فهذا هو المطلوب، ومن شرب فلا شيء عليه لأنه لم يحرم. وفي سورة النساء جاءت آيات تضيق الوقت، ويقول تبارك وتعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فهذا فيه تضييق الوقت، بمعنى أن من شرب الظهر سيأتي العصر وهو سكران، لو شرب العصر يأتي المغرب وهو سكران، لو شرب المغرب يأتي العشاء وهو سكران. إذن المسلم كان من أحرص الناس ولا سيما الصحابة على صلاتهم، والله يقول ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وهم يمتثلون أمر الله عز وجل، فما كانوا يشربون في هذه الأوقات، ولكن ليس فيه تحريم إلا في هذا الوقت، ممنوع أن يشرب أي ممنوع أن يصلي وعقله غير موجود، وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام سمى الخمر أم الخبائث، لأنها تذهب بعقل الإنسان فيرتكب كل الجرائم من قتل وغيره، لأنه صار مجنونا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لهم أنزل علينا في الخمر بيانا شافيا، لأن هذا ما سبق كله لا يدل على التحريم القاطع. فنزلت الآية في سورة المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الصحابة اجتنبوه تماما، بل جاء في السيرة على أن من كان في يده كوب وبلغه يرميه، والذي في خشمه يمجه لا يبلعه، امتثالا لأمر الله عز وجل، لأنهم كانوا يبادرون حينما يسمعون أمر الله عز وجل. وهذا ما سبق لنا في الباب السابق الذي ذكر المؤلف فيه يتلونه حق تلاوته، وأن هذا من وصف الصحابة رضوان الله عليهم، يتلون القرآن حق تلاوته. حق تلاوته معناه يتدبرونه ويعملون بما فيه، يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويمتثلون أوامره وهكذا. فهم حينما بلغهم في نفس اللحظة من في يده شيء رمه، امتثلوا أمر الله وطبقوا. هؤلاء سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأشربة ماذا يصنعون فيها، فرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم عن أشياء، وقال لهم ونهاهم عن الحنتم والدب والنقير والمزفت، هذه أشياء يوضع فيها الخمر. الذي هي الحنتم يعني جرار خضر كان يوضع فيها الخمر وتكون مقلية فيسرع فيها التخمر، إذا وضعوا فيها الشراب مثل شراب العنب وضعوا فيها، يعني يجوز للإنسان أن يضع هذا ويسمى نبيذ فيشربه قبل أن يتخمر، إذا صار خمرا لا يجوز حرام. هذه الأشياء التي هي الحنتم وهي الجرار هذه التي مقلية، وكذلك الدبة وهو القرع هذا كما تعرفونه، والنقير الخشب الكبير تنقر يعني يصير فيها فتحة ويوضع الخمر هذا فيها، العنب أو غيره، والمزفت الأشياء التي مقلية بالزفت، هذه كلها يعني يسرع الشراب إلى التخمر فيها. فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعملوا فيها الشراب، لأنه بسرعة يتغير من حالته الطبيعية إلى حالة الخمر. فالرسول عليه الصلاة والسلام علمهم بهذه الأمور الفصل: أولها العقيدة، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم. ثم نهاهم عن الأشربة التي تكون خمرا، ونهاهم عن المواعين التي إذا وضعت فيها تلك الأشربة تتخمر بسرعة. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم، لأنهم قالوا في سؤالهم: فأخبرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. بمعنى أن هذه الأشياء التي علمهم من قام بها وأداها ولو لم يؤدي الأمور الأخرى التي لم تفرض حتى ذلك الوقت فهذا يعتبر إيمانه كامل، لأن الذين كانوا في مكة ولم تفرض عليهم الصلاة ولا الزكاة ولا الصوم ولا تحريم الأمور الأخرى، من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه وشهد الرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة، لأن من قال ذلك القول ما يذهب إلى الأصنام، ما يذهب إلى الطواغيت، ما يذهب إلى القبور، إلى الأولياء يدعون من دون الله، ما يذهب خلاص، لأنهم يفهمون معنى لا إله إلا الله. يعني المشركون حينما قالوا قلوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، فمن جعل الإله إلها واحدا ترك تلك الأمور كلها. من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يذهب إلى اللات ولا إلى العزة ولا يستغيث بغير الله ولا يدعو غير الله، لكن هذا هو المطلوب منه، ما طلبت منه لا صلاة ولا زكاة ولا حج. كل واحد قام بذلك العمل ومات قبل أن تفرض الصلوات والزكاة والحج والجهاد هو مؤمن كامل الإيمان، لأن هذا الذي طلب منه. ثم بعد ذلك ازداد الإيمان حتى ورد ما ذكر في الحديث السابق: الإيمان بضع وسبعون شعبة، الإيمان بضع وسبعون شعبة، عليها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. بمعنى أن هؤلاء يهم عبد القيس الرسول عليه الصلاة والسلام علمهم التوحيد وهو الأصل، ثم الصلاة وهي الركن الثاني، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم نهاهم عن تلك الأشربة وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. فهؤلاء الذين يحفظون هذه ويخبرون من وراءهم، هذا هو الإيمان المطلوب منهم. مطلوب منهم التوحيد وهو الأصل، والصلاة والزكاة والصوم، واجتناب هذه الأمور التي تتخمر فيها، أي تلك المواعين التي يوضع فيها الشراب حتى لا تصبح خمرا، أي أنه لا يجوز لهم شرب الخمر لأنهم سألوه عن الأشربة فبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذا الذي أقوله لأن الأخ اللي قبل ليالي قال يعني كنا قبل سنوات نذهب للأولياء ونذبح لهم وندعوهم وما عندنا هذا إلا أنه توسل بالصالحين، ولكن بحمد الله تغيرت هذه الفكرة حينما بدأنا نأتي للحج وللعمرة، فسمعنا من المدرسين من الوعاظ هنا البيان لمعنى الشرك والتوحيد، البيان لمعنى الشرك والتوحيد، وأن ما كنا نعتقده توسل بالصالحين ما هو إلا شرك بالله عز وجل، لأن الذبح لغير الله شرك، والله عز وجل يقول فصلي لربك وانحر، يعني قرن الصلاة بالنحر، وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، والنسك والذبح. فالإنسان قد لا يصلي لغير الله، الله يقول فصلي لربك وانحر، قد لا يصلي لغير الله لكن قد يذبح لغير الله، والذبح مقرون بالصلاة. كثير من الناس ينذر للولي الفلاني يريد منه أن يشفي له مريضه أو يرد غائبه أو يعطيه شيئا، فهو يتقدم بهذا النذر أو بهذا الدعاء ويدعوه من دون الله يريد منه ذلك النفع، والنفع والضر بيد الله عز وجل، هو النافع وهو الضار، وهو المحيي وهو المميت، فلا يضرك إلا الله ولا ينفعك إلا الله. كون هناك طب يعني يفيد الإنسان، رقية هذا شيء آخر، وهي نفسها لا تفيد إلا بإذن الله، لا تفيد إلا بإذن الله. فالطب نفسه والعلاج الذي نتعالج به من المرض هذه أدوية، وهذه الأدوية مطلوب منا أن نأخذها، ولكن لا نعتقد أنها هي التي تشفينا، وإنما الشفاء بيد الله، وإذا مرضت فهو يشفين وهو الذي يموتني ويحيين، فالله عز وجل هو الشافي. وهذه أسباب، والأسباب لا بد من العمل بها، لأن الإنسان إذا أراد الرزق إذا أراد الولد لا بد أن يعمل السبب. فإذا أردت الرزق عليك أن تعمل في التجارة، عليك أن تعمل في الزراعة، ما تجلس في البيت، تجلس في المسجد، هؤلاء الذين دعوا الناس للدروشة ويجلسون في المساجد ولا يعملون شيئا، والناس الذين ينفقون عليهم، الرزق لا يأتيك وأنت جالس في بيتك لا تعمل شيئا. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، بمعنى أنك إذا عملت العمل تتوكل على الله وتعلم أنه هو الذي يتم لك ذلك العمل. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ نحن زرعنا، والله أثبت لنا الحرث. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أنت حرثت الأرض وأخذت البذر ورميتها، رميت البذر في الأرض، هذا كل الذي عملته، لكن من الذي يزرعه؟ من الذي ينبته؟ أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إذن الله عز وجل هو الذي يوفي ذلك، وهو الذي ينبته، وهو الذي يعني يبين لنا بقوله عز وجل على أن هذا العمل لا بد منه، ولكن التوكل هو الأساس في جميع الأعمال. هذا الحديث الذي سمعتم ذكره هو كثير في التوكل، لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير نعرف، كلكم تعرفون الطيور هذه، الطير هو ما جلس في وكره، ما جلس في شجره، قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، يعني تذهب تغدو صباحا تبحث عن الرزق، خماصا يعني بطونها خاوية، وتروح بطانا يعني بطونها ممتلئة. هي إذا عملت وبحثت عن الرزق والله رزقها، لكن لو جلست في شجرها في وكرها وأردت الرزق، الرزق ما يأتيها لأن ما بحثت عنه، فلا بد من السبب. نحن إذا عملنا تجارة، عملنا زراعة، لا بد أن نتوكل على الله ونعلم أنه هو الذي يتم لنا ذلك العمل. وإذا لم نعمل فهذا ما نسميه توكل، وإنما هذا هو تواكل. الإنسان الذي لا يعمل ويريد الرزق هذا تواكل، فالله جعل لكل شيء سبب. تريد الولد تزوج، لكن إذا ما تزوج ما تحصل الولد، من أين تحصل الولد؟ فلا بد من السبب. لكن أنت ما تخلق الولد، الله عز وجل هو الذي يخلقه، وإنما عليك أن تعمل السبب. فالسبب لا بد منه، وهذا السبب لا يمكن أن يتم ما تريده إلا إذا أراد الله عز وجل. وهذا معنى التوكل على الله، حق التوكل، يعني اعمل وتوكل. ولهذا لما جاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الراحلة، راحلته في ذاك الوقت تغلبون الرواحل يأتون على الإبل، فقال للرسول عليه الصلاة والسلام: أعقلها أو أتوكل؟ يعني هل أربطها بالعقال أو أتوكل؟ قال: أعقلها وتوكل. يعني أنت قد تعقلها وقد تروح، لكن مع العقال توكل، يعني أعمل السبب وتوكل على الله عز وجل. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أخبر هؤلاء وعلمهم بهذا العمل، رجعوا إلى من وراءهم وأخبروهم بما يجب أن يعملوه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأن هذا العمل إذا قاموا به دخلوا الجنة، وكما قلت أوله التوحيد لله عز وجل وإخلاص العبادة له. فأي واحد يريد أن يكون عمله مقبولا فعليه أن يوحد الله عز وجل ويخلص له العبادة. ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا هو الذي أمروا به. والله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نحن نشتغل في الأمور المضمونة أكثر من الأمور التي ينبغي أن نشتغل فيها. والله عز وجل قد أعطى الإنسان هذا الوقت الطويل 24 ساعة، فأكثر الأوقات الإنسان يكد في هذه الدنيا، ما في مانع من هذا العمل، ليس ممنوعا، ولكن عليه إذا جاء الشيء المطلوب منه الذي سيفيده في آخرته عليه أن يبادر. الله قال عن التجار: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. إذا انتهوا رجعوا لعملهم. فهذه حالة المسلم، المسلم عليه أن يعمل. والله عز وجل قال في كتابه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هل يمكن أن نعد القوة احنا جالسين ما نشتغل؟ هذا لا يمكن. يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. من قوة هذا في سياق النفي، هذه نكرة في سياق النفي تدل على أي قوة يمكن أن تعد، فعلى المسلمين أن يعدوها. إذن هم لا يعدوهم جالسون في بيوتهم، إذا جالسوا وناموا من أين يعدوا العدة للكفار حتى يدفعوا عن أنفسهم؟ هو المطلوب منهم أن يجاهدوا الكفار حتى يدخلوه في دين الله، لكن إذا جاء في الوقت الذي تدفع عن نفسك من أين لك أن تدفع عن نفسك وأنت لا تعمل؟ إذن الإسلام دين القوة، دين العمل، وهو في نفس الوقت يعني يجمع بين الأمرين، بين النواحي الروحية والنواحي المادية. لا يقول مثل ما قال أهل التصوف والدروشة يجلس خلاص، ولا مثل الماديين الذين يهلكون أنفسهم في طلب الدنيا، وإنما يجمع بين الأمرين، بين هذا وهذا. وهذه حالة المسلم، وهذا ما عمله الصحابة رضوان الله عليهم، فكان منهم التجار، منهم الأغنياء، أهل البيع والشراء، وهم يجاهدون في سبيل الله الجهاد الذي لم يجاهده غيرهم بأموالهم وبأنفسهم.